三针。لقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا. فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. في سفح نابلس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. في سفح نابلس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. كل يلود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد. كل يلود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد. يا دائرا بالنار يحمي أرضه. يا دائرا بالنار يحمي أرضه. ويذب عنها جاهدا ويفادي. ويذب عنها جاهدا ويفادي صمتا. فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا. فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. في سفح نابلس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. في سفح نابلس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. كل ينود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد. كل ينود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد. يا دائرا بالنار يحمي أرضه. يا دائرا بالنار يحمي أرضه. ويذب عنها جاهدا ويفادي. ويذب عنها جاهدا ويفادي. أنشدتني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوغى إنشادي. أنشدتني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوغى إنشادي. فاتني بالأمس يومك إنني أهفو إليك بعدتي وعتادي. فاتني بالأمس يومك إنني أهفو إليك بعدتي وعتادي. ولعلني ألقاك في راج الوغى. ولعلني أمشي إلى استشهادي. ولعلني ألقاك في راج الوغى. ولعلني أمشي إلى استشهادي. ولعلني يوما بجنبك يرتوي. يرتوي في من الثرات قلب الصاد صمتا. فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا. فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. في سفحنا قدس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهاد. في سفحنا قدس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهاد. كل ينود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد. كل ينود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد. يا دائرا بالنار يحمي أرضه. يا دائرا بالنار يحمي أرضه. ويذب عنها جاهدا ويفادي. ويذب عنها جاهدا ويفادي. قل للغفاة عن القتال ألم تروا ماذا يراوح قدسكم ويبادي. قل للغفاة عن القتال ألم تروا ماذا يراوح قدسكم ويغادي. أموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزكم استنجادي. أموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزكم استنجادي. أرد عن ولدي أو أقتل صابرا بيد اليهود أن يستباح بلادي. أرد عن ولدي أو أقتل صابرا بيد اليهود أن يستباح بلادي. يا نائمين على الحرير وما دروا. يا نائمين على الحرير وما دروا. فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا. فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد.

همنا أن تشرق الشمس وينزاح الظلم ويعم الكون عدل وإخاء وسلام. همنا أن تشرق الشمس وينزاح الظلام ويعم الكون عدل وإخاء وسلام. همنا أن تشرق الشمس وينزاح الظلام ويعم الكون عدل وإخاء وسلام. قد رفعنا راية الإسلام أدينا القسم وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم. قد رفعنا راية الإسلام أدينا القسم وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم. يا جنود الله سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتوحيد نحن الأوفياء. يا جنود الله سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتوحيد نحن الأوفياء. نحن أجيال المال نحن رواد الزمن نحن أقسمنا بأن تحيا عزيزا يا وطن. نحن أجيال المعالي نحن رواد الزمن نحن أقسمنا بأن تحيا عزيزا يا وطن. نحن أجيال المعاني نحن رواد الزمن نحن أقسمنا بأن تحيا عزيزا يا وطن. قد رفعنا راية الإسلام أدينا القسم وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم. قد رفعنا راية الإسلام أدينا القسم وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم وانطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم. يا جنود الله سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتوحيد نحن الأوفياء. يا جنود الله سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتوحيد نحن الأوفياء. نبدأت بالصلاة من كان أخفى رددت حي فاستجاب وخفى. نبهت بالصلاة من كان أخفى رددت حي فاستجاب وخفى. وتدعى العباد وتدعى العباد وتدعى العباد وتدعى العباد من كل صوب ليؤدوا الصلاة صفا فصفا. وتدعى العباد من كل صوب ليؤدوا الصلاة صفا فصفا. نبهت بالصلاة من كان أخفى رددت حي فاستجاب وخفى. نبهت بالصلاة من كان أخفى رددت حي فاستجاب وخفى. وتدعى العباد وتدعى العباد وتدعى العباد وتدعى العباد من كل صوب ليؤدوا الصلاة صفا فصفا. وتدعى العباد من كل صوب ليؤدوا الصلاة صفا فصفا. غيرها يرقب العيون ولكن هي قد أيقظت فؤادا وطرفا. غيرها يوقظ العيون ولكن هي قد أيقظت فؤادا وطرفا. من جماد من جماد من جماد من جماد وقد أقام صلات ووداد مع القلوب وإلفا. من جماد وقد أقام صلات ووداد مع القلوب وإلفا. نبهت بالصلاة من كان أخفى رددت حي فاستجاب وخفى. نبات بالصلاة من كان أوفى رددت حي فاستجاب خافا وتدعى العباد وتدعى العباد وتدعى العباد وتدعى العباد من كل صوب ليؤدوا الصلاة صفا فصفا وتدعى العباد من كل صوب ليؤدوا الصلاة صفا فصفا كل وقت لها نداء جميل بارغ المنتهى جلالا ووصفا كل وقت لها نداء جميل بارغ المنتهى جلالا ووصفا يزحف الناس للمساجد يزحف الناس للمساجد يزحف الناس للمساجد زاحفا يرعى الطير نحو ورد مصافا يزحف الناس للمساجد زاحفا يرعى الطير نحو ورد مصافا هي وثمة الوعر في علباني تجري على نسق وفي إتقاني هي وثمة الوعر في علباني تجري على نسق وفي إتقاني تجري على نسق وفي إتقاني هي صرخة الحق المجلجل في الفضاء في الفضاء دوت لترفع راية الإيمان دوت لترفع راية الإيمان هي ثأرة الأسد في أجامها ثارت تصد ذروة العدوان هي زهرة الأسد في أجامها ثارت تصد ذروة العدوان ثارت تصد ذروة العدوان ثارت تصد ذروة العدوان هي ثورة الأحرار تنذر بالفناء مستعبد الإنسان في الأوطان هي ثورة الأحرار تنذر بالفناء مستعبد الإنسان في الأوطان مستعبد الإنسان في الأوطان السارق الثروات في رعد الضحى رعد الضحى من دون خوف أو معرة شان من دون خوف أو معرة شان العاهدين بكل حق أقدس والطاعنين كرامة الإنسان العابدين بكل حق أقدس والطاعنين كرامة الإنسان والطاعنين كرامة الإنسان والطاعنين كرامة الإنسان فتبي إلى أوج الخلود بوقفة مثلي ترن بما اسمع الأزمان فتبي إلى أوج الخلود بوقفة مثلي ترن بما اسمع الأزمان مثلي ترن بما اسمع الأزمان حبي لساحق الغاصبين فإنهم قد أبشموك من الحميم الآن قد أبشموك من الحميم الآن لودي عن القيم الكريمة بالحمى واحميك يا لك بالنجيع القاني لودي عن القيم الكريمة في الحمى واحميك يا لك بالنجيع القاني واحميك يا لك بالنجيع القاني واحميك يا لك بالنجيع القاني دوسي قراصنة البحار وعفري أنف الغزاة وأمة الصلبان دوسي قراصنة البحار وعفري أنف الغزاة وأمة الصلبان أنف الغزاة وأمة الصلبان خدعوا الشعوب لحكمة من دارها من دارها باسم الحضارة والرقي الباني باسم الحضارة والرقي الباني فإذا الحضارة نزعة وحشية وإذا الرقي فضائع الطغيان فإذا الحضارة نزعة وحشية وإذا الرقي فضائع الطغيان وإذا الرقي فضائع الطغيان وإذا الرقي فضائع الطغيان لسنا كما تتوهمين من الغباء بل وعينا قد سار كالبركان

أيها الأكوان ميدي والشجي بطشة الوستي وذل الديسمي أيها الأكوان ميدي والشجي بطشة الوستي وذل الديسمي كيف أقراهم بنو ديني بلا خشية للموت نصل اللذمي كيف أقراهم بنو ديني بلا خشية للموت نصل اللذمي بلغ الطامع بالإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم لبدة الليث بحلو الطعم لبدة الليث بحلو الطعم أمتي يا منبت الرمح أما بلغ السيل الزبا فانتاقمي طال ليل الذل والإسلام في كل قطر بين أيدي النائم أطلقي يا صيحة تنشرنا من قبور خاقة ودنامي أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الوسدي وذل الديسمي كيف أقرأهم بنو ديني بلا خشية للموت نصب الأهدم بلغ الطامع بالإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم بلغ الطامع بالإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم أكل الشك فؤادي يا ترى يبدل الليل بصبح داسم فشروق النصر بالإيمان لا بقرار من عشق ناغم حب ذاك سر دان أشرابها لا ولا عيش كعيش الباهم أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الأسدي وذل الديسمي كيف أقرأهم من ديني بلا خشية للموت نصر الأهدم بلغ الطامع بالإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم بلغ الطامع بالإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم أمتي لا نصر والقوم إذا سلكوا الدرب بسد الهمم قبع القائل بأعطائه ينفذ السما بدس اللاغم ربنا فارحم عزيز القوم عطه الدار بنا بالمؤلم أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الوسدي وذل الديسم كيف أقرأهم بنو ديني بلا خشية للموت نصر اللهدم بلغ الطامع بالإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم بلغ الطامع بالإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم طالما رددتها يا أمتي لجأ السيف بليغ الكالم تشغل لن تكفي روابها ينادى المجد لبى فاعلمي وبه أسلامنا ساد الدنا فاطرحي عنك إلى السالم أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الوسدي وذل الديسمي كيف أقرأهم بنو ديني بلا خشية للموت نصر الآدمي أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الوسدي وذل الديسمي كيف أقرأهم بنو ديني بلا خشية للموت نصر الآدمي بلغ الطامع بالإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم أين السيوف التي في كف معتصم صالت على البعي من فرس وروماني أين السيوف التي في كف معتصم صالت على البعي من فرس وروماني فلم تجبني من القعقع نخوته فلم تجبني من القعقع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني فلم تجبني من القعقع نخوته فلم تجبني من القعقع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد لجموع القوم شيباني وحسرة عين أحرار حما ذهبوا لم يبق منهم سوى أشباح عبداني وحسرة عين أحرار حما ذهبوا لم يبق منهم سوى أشباح عبداني قد كلمتني بالأبواب طرقها قد كلمتني بالأبواب طرقها فلم أجد غير أسمال وأكفاني فلم أجد غير أسمال وأكفاني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني فلم تجبني من القاقع نخوته فلم تجبني من القاقع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني إن على العهد عاشت في ضمائرنا القدس يا إخوتي روحي وريحاني إن على العهد عاشت في ضمائرنا القدس يا إخوتي روحي وريحاني يا أختي فغدا نلقى حبتنا يا أختي فغدا نلقى حبتنا ويجمع الشمل في حيفا وبيساني ويجمع الشمل في حيفا وبيساني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني فلم تجبني من القاقع نخوته فلم تجبني من القاقع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني وترفع الأذرع السمر طاهرة فيرق النصر في آفاق إيماني وترفع الأذرع السمر طاهرة فيرق النصر في آفاق إيماني ومن حناجر جند الله صادقة ومن حناجر جند الله صادقة يتابع الكون ترتيلة القرآن يتابع الكون ترتيلة القرآن أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورومان أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورومان فلم تجبني من القاقع نخوته فلم تجبني من القاقع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني قد زينوا غرة الأسحار خاشعة جبههم لإله الكون رحماني قد زينوا غرة الأسحار خاشعة جبههم لإله الكون رحماني فأقبل الفجر إشراق يصافحهم فأقبل الفجر إشراق يصافحهم وروحة الفجر قرآن وسيفاني وروحة الفجر قرآن وسيفاني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني فلم تجبني من القاقع نخوته فلم تجبني من القاقع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني.